ثالث سنة تقضيها كربلة ما زرتيها. ثالث سنة تقضيها كربلة ما زرتيها. رحت لقبرك ليش بعمرك؟ رحت لقبرك ليش بعمرك؟ كربلا ما زرتيها كربلا ما ليش بعمرك؟ الله يحفظكم على الجواب وعلى الخدمة. الله يقبل أعمالكم. ظليتي غريبة بصدريك بس نفس يسعى بصدريك بس نفس يسعى وينزل بي الحزين صرتي وعني زيارتي الأحباب شلون انزلك صبرتي شلون انزلك صبرتي بيني الحزن ومصابي ما ريحتي أحبابي بين الحزن ومصابي ما ريحتي أحبابي ينزل صبرك ليش بعمرك كربلا ما زرت. ثالث سنة تقضيها ثالث سنة جور حفا كربلا ما زرتيها الله يحفظك. هل هل هل اي رحت القبر ليش بعمرك؟ كربلا ما زرتيها. القصيدة للشاعر قحطان الحسناوي حسين محروم مني حسين محروم ما يريدي وتشوفين ما يرجع أبو فاضل ما أبو فاض شنو مقطوعة جفي مقطوعة يا جفي بعايسني اللي تلاثة ما ريحتي تزور تراوينا خيل زايد تراوينا موكب سيفي تنصبي بين القمر بين هلا هلا بي موكب سيفي بين القمر بين حسين يلهب جامرة ليش بعمرك يلهب جامرك ليش بعمرك كرملة ما زلتي ثالث سنة تمضيها ثالث سنة كرملة ما زلتي هجوم وفق ثالث تضيع كربه ايه ايه ايه رحت رحت القبر انت خمس يقبور اها يقبور رمزية اها يقبور رمزية اه بس بيها حزين عاشور الفاتحة مني الرامل سيئتي خمسة قبوري وزيرتي مني الرامل سيئتي خمسة قبوري وزيرتي خمسة عبرت صدرك ليش بعمرك عبرت صدرك ليش بعمرك كربلاء ما زلت ثالث سنة تقضيها كربلاء ما زلت هنيئا لك على هالجواب هلا هلا ثالث سنة ما شاء الله إيه إيه إيه رحت القبر كربلاء ما عصر يا أمي قمار راية ليل طاف ما أخدتيها والثالث سنة هاي ولو ماما وكمي تشوفين بدار بالطاف يا وفاية بدار بالطاف يا وفاية صحي المسافة طويلة صحي المسافة طويلة بس مشت بيها العيلة صحي المسافة طويلة بس مشت بيها العيلة جروحي تأثرت ليش بعمرك كربلاء ما سيرتيها ما ريحتي العذر عندك الله يحفظكم تقبل أعمالكم ما ريحتي ما ريحتي العذير عندك حادي ماكو بالسفرة ولو ريتي أبو فاضل ولو ريتي أبو فاضل يطلع يطلع عليك من قبر يندلل طريقي شلون ويبيع عيني نظرة ويبيع صارت نايب لبي اليسرى صارت نايب لبي اليسرى وشلون يلزم ايدك وشلون يلزم ايدك وبلا تشوفه وشلون يلزم ايدي وبلا شي يفوقي وديدي غايب بدرج كربلاء خاد خاد خاد ممنون. هذا الصوت يا ام عباس ناداك يا دميع حامل خدامك نظل الموت خدامك نظل كلها كلها خدامك وبين الويفة متواصل بين الويفة احنا ليلة الجمعة نمشي هذا الصوت هذا الصوت يا معباس نادى شيب دمي حامي خدامي نظل الموت نمشي ماشية السائل او عنيك بنيابة نزور الحسين اقوى اقوى الحسين اقوى لما باج يوم الوفا ما ننسى لما نبوخي الشيب يوم الوفا يوم الوفا ما ننسى عدم ذكرك ليشيب عمرك دومين ذكرت ليش كربلا ما زرتيها